اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بمن ضحوا بالفطار من أجل الدرس. ويعني المنظر اللي أنا شايفه ده منظر مسعد جدا لينا يا إخواننا. ليه بقى المنظر ده جميل جدا؟ لأن معناه أن كل الناس صايمة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني إخواننا في فريق نشر الدعوة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني أعتقد أنهم يمكن قربوا من 500,000 أو أكتر في توزيع المواد الدينية بتاعت 10 ذي الحجة، يعني بفضل الله. فيعني أحد إخواننا يعني المسؤول عن التوزيع في القاهرة بيقول أنا حاسس أن يعني صحوة الدين بتقوم تاني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وأن نشاط الدعوة بيقوم تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. يعني ألقى عصاك زي ما ربنا سبحانه وتعالى ألقى عصاك. يعني من يومين كده وكنت خارج من ندوة من جامعة من الجامعات، فلقيت إخواننا بيتصلوا في ندوة في حفلة في كلية من الكليات في وسط الجامعة في وسط الشارع بتاع الجامعة، وحفلة مكلفين الاستندات بتاعتها حوالي 30,000 جنيه والساوندات بتاعتها، والمفروض الحفلة من 4 ل 11. يعني ايه؟ يعني هتبقى حاجة طبعا سنة مش سيئة، سنة يعني ايه؟ سنة فاسدة لو حصل هذه الحفلة، هتبقى سنة فاسدة. طب احنا هنعمل ايه؟ فيعني سبحان الله العظيم، ذكرت قول الله سبحانه وتعالى ألقى عصاك، وقول الله يعني مثل هذه الآيات من قول الله سبحانه وتعالى لولا ينهاهم، يعني مسألة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ورحت سبحان الله العظيم ما كانش حتى معايا، يعني ايه ما كناش مجموعة ولا حاجة، فلقيت شباب كتير جدا ملموم في الساحة بتاعت الجامعة اللي فيها الحفلة، فدخلت على مجموعة كبيرة منهم يعني ايه جولة يعني اديهم درس كده، فبدأ الشباب بفضل من الله يتأثر. دخلت على مجموعة تانية كبيرة بعدها بدأ يتأثر بفضل الله، دخلت على مجموعة تالتة بعدها بفضل ومنة الله، وانا واقف لقيت قرار من عميدة الكلية ان الحفلة اتلغت. فطبعا اللي صارفين 30,000 جنيه دول ومستنيين بقى يلموهم 100,000 جنيه يعني كانوا هيجنوا، يعني خصوصا ان واضح ان كانوا اللي منظمينها علمانيين، يعني ما كانش واحد يعرف كده، والواحد نازل من باب قول الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ومن باب قول الله فلا تخشوا الناس واخشون، ومن باب قول الله والله ورسوله احق ان ترضوه ان يرضوه ان كانوا مؤمنين، ومن باب قول الله ولا يخافون في الله لومة لائم. اول سورة نزلت في القرآن الكريم سورة العلق اللي بتقول لك ان كل البشر ما هم الا علق، ما هم الا علق، يعني البشر دول كلهم يعني كل واحد كان علقة في رحم ولا يزالون علق، زي واحد متعلق في بلكونة في الدور 100 في برج ويعني ممكن يقع في اي لحظة، فهل يتعلق الغريق بالغريق؟ وهل في مثل هذا الوضع واحد يقوم جاي ماسك في رجليه؟ انت بتتعلق بمين؟ البشر كلهم علق، فمن الذي يخاف اي من البشر في ذات الله سبحانه وتعالى؟ ربنا يقول سبحانه وتعالى يقول فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني اخواني في الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني ان شاء الله الدين قادم، وان شاء الله باذن الله الامل العظيم في ان ربنا يفتح لينا ويفتح على ايدينا باذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الواحد في غايه الفرح. انتوا لسه ما فطرتوش؟ طيب نقسمهم، يعني بيسموهم ايه بقى في لغة الناس التانية؟ نخمس كلمة مش وحشة يا اخوانا، يعني خمسة يشتركوا في الحاجة، يعني في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لففها دورها، كل واحد ياخد بقه يدورها. قول يا عم الشيخ يلا خد يا عم، انا مش هشربها، يعني ليه بشربها كلها مع بعض؟ دورها يعني كل واحد، يعني مش عارف المصطلح الكويس ايه بصراحة، بس يعني الحمد لله وشكر لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني المفروض ان احنا يعني في هذه الايام، انا كنت بصراحة يعني درس الليلة كان نيتي فيه ان هو يبقى تذكير بالصفقات العظيمة بتاعت 10 ذي الحجة، صفقات العاشر، ولكن واضح ان بفضل ومنة الله همة الناس عالية ان هي ما تضيعش دقيقة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. الواحد مش جاي له قلب يسيب الجامع من امبارح، يعني من قبل اذان المغرب امبارح الواحد مش جاي له قلب يسيب الجامع، يعني خايف انك تخرج الدنيا حاجة تشغلك دقيقة، حاجة تشغلك ساعة، حاجة تضيع لك وقتك، حاجة تعطلك. ربنا لا يشغلنا الا به، ربنا يصرف عنا كل ما يشغلنا عنه سبحانه. سبحانه وتعالى ولا يشغلنا إلا به سبحانه وتعالى. يعني فأنا هذكركم يا إخواني في الله على عجالة بقى عشان بإذن الله سبحانه وتعالى ننطلق كده طبعا تقديرا لمن حضر من إخواننا وأخواتنا ربنا يبارك فيهم. يعني أذكركم على عجالة بأعظم صفقات هذه الأيام. إحنا الوقت في 240 ساعة، ال 240 ساعة دول أغلى 240 ساعة في السنة كلها، أفضل أيام الدنيا وأحب الأيام إلى الله. بدأ العشر خلاص، بدأت أفضل أيام الدنيا. فات الوقت بالضبط 24 ساعة من ال 240 ساعة، 24 ساعة من أفضل 240 ساعة في السنة. قطار العشر بدأ خلاص، واللي هيفوتوا طبعا يعني مش محتاجين نقول هيندم قد إيه لما هيفوتوا هذا الثواب العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. عايزين نتذكر الصفقات يا إخواني. أول صفقة، صفقة الصيام. فضل أوعكم أنتم اللي مش صايمين ولا حاجة، صايمين ولا إيه؟ الحمد لله ان شاء الله صايمين. صفقة الاولانية صفقة الصيام. صفقة الصيام من اكتر الاحاديث اللي تشدك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خد بالك الحديث اوله النبي بيتكلم، فجأة الحديث ينتقل من حديث نبوي والحديث قدسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن ادم يضاعف 10 أمثال إلى 700 ضعف. كل الأعمال بتضاعف 10. كله يا رسول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب مين بقى اللي يفرط في العمل الصالح لما كل الأعمال بتضاعف بهذه المضاعفة العظيمة؟ احنا قلنا ان الميزان كفة الحسنات لو وضع في السماوات هيسحها، يعني مفيش أمل في ملي كفة الحسنات غير بالمضاعفة بس. يعني مهما انت اشتغلت لو الحسنة بواحد عمرك ما هتملى حاجة، عمرك ما هتملى قد المسجد ده. فتخيل بقى اذا املنا في مضاعفة ربنا. عشان كده المواسم دي خطيرة. ليه؟ لانها مواسم مضاعفة للعمل الصالح. فكل العمل في اي وقت بيضاعف 10 ل 700. قال الله عز وجل: الا الصوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم، فجأة النبي كلامه يقف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل الا الصوم. تحس ان سبحان الله يعني الاسلوب بتاع الحديث فعلا يخطفك. يعني انت مبهور بثواب الاعمال الصالحة وفجأة حديث النبوي يقف والحديث القدسي يبدأ قال الله عز وجل الا الصوم. قال له الصوم حتى 700؟ لا لا، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يبقى اذا الصوم ده على الميزان قد ايه يا اخواني؟ اللي عايز يستعد للميزان واللي عايز يملأ الميزان بالاعمال الصالحة، الصوم ده على الميزان قد ايه؟ فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي. طب شوف في الجنة بقى ربنا يعوضه قد ايه. للصائم فرحتان، ده احنا لسه في هذا الحديث، احنا ما سيبناش الحديث ده. للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى ربه. يعني موت الصوام ده افراح. موت الصوام زي حديث من ختم له بصيام دخل الجنة، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. طب يا رب انا عايز اموت على الصيام بس انا مش بايدي ان انا اموت صايم. عايز تموت صايم؟ ايوه، عيش صايم. من عاش على شيء مات عليه. يبقى لما تواظب على الصيام الايام دي وكل اثنين وخميس باذن الله سبحانه وتعالى 13 14 15، عبادة من اعظم العبادات عند الله. لازلنا مع الحديث العظيم اللي احنا فيه: ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يعني ايه؟ يعني يوم القيامة انت طالع من تحت التراب، سبحان الله العظيم، شوف الريح اللي طالع من فمك بسبب هذه العبادة. يا اخواني هناك بعض ائمة الاسلام زي سفيان ويعني من علماء العصر الحديث زي الشيخ الفوزان، يعني قالوا ان الصيام هو العبادة الوحيدة اللي على القنطرة لما اي حد انت ظلمته بيجي ياخد حسناته منك، من حسناتك يعني، مظلمته من حسناتك. الصيام العبادة الوحيدة اللي محدش يقرب لها. يعني ممكن ياخد من صدقتك، ممكن ياخد من صلاتك، ممكن ياخد عند الصيام. لا، العبادة دي حصانة ربانية عليها، ما يقدرش انه زي اللي دخل مجلس الشعب كده يقولك ده خد حصانة. العبادة دي واخد حصانة. فيعني ما اعظم عبادة الصيام. يبقى دي صفقة، ادي صفقة احنا عايزين ناخد لقطة من كل عبادة. يعني مش هنطول بقى في العبادات باذن الله سبحانه وتعالى، عشان بدام الهمم بفضله ومنة الله اصلا مقبلة على الله سبحانه وتعالى. خلاص التذكير السريع هيبقى ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يعني له اعظم الاثر باذن الله، بدام القلوب ان شاء الله بتستقبل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. من ضمن الصفقات يا اخواني صفقة الذكر. ده اهم حاجة الوقت في عشر ذي الحجة، الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم، يعني انباء، انباء الدنيا، حصل حرب، فلان انتصر، فلان الحاكم الفلاني اتعزل، انباء الدنيا. انباء الاخرة حاجة تانية. طلاب الاخرة لهم انباء وطلاب الدنيا لهم انباء. الا انبئكم يا طلاب الاخرة، بقى دي الانباء بتاعتكم. الا انبئكم، الانباء اللي هي الاحداث الخطيرة العظيمة. الا انبئكم بخير اعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم خير أعمالكم. يعني كتاب رياض الصالحين هتلاقي في حوالي 2000 عمل صالح. أعمل إيه يا رب وأسيب إيه؟ أهم عمل تنشن عليه هو ده. وأزكاها عند ملككم أكتر عمل يقربك من ربنا ويرد ربنا عنك. وكل اثنين وخميس وصحيفتك بترفع إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا يحبك بسبب هذا العمل. وأرفعها في درجاتكم في الجنة، أكتر عمل يعني أسانسير يطلعك في الجنة. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. يعني لو واحدة بقى من أخواتنا مع طقم ذهب طلعته لله، لا ده العمل ده أعظم. إيه العمل ده بقى؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه العمل ده يا رب؟ قال ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله، ان قلبك ولسانك يبقوا عايشين مع ربنا، ان انت تبقى قلبك ولسانك مع الله سبحانه وتعالى. فيش حاجة. طب ليه يا رب يا اخوانا؟ هو اللي بيحب حد، يعني شاب وحب حد ولا حاجة، ليه بيتكلم عنه على طول؟ فعلامة انك بتذكر ربنا على طول ده علامة حب عظيم لله سبحانه وتعالى، فهذا له قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا مش مراده انك انت جاي برجليك، ربنا مراده انك جاي بقلبك. يعني اللي سايب الفطار وممكن في بيته طبخين فراخ ولحمة ومحشي وحاجات الجميلة دي، ربنا يرزقنا ويوسع رزقنا يا رب. اللي في بيته سايب الكلام ده عشان يجي يحضر درس في الجامع وهو يحتسب على الله ثواب الدرس وثواب الذكر في هذه الايام. ده يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلنا من اللي جايين بقلوبنا بقى، مش جايين برجلينا. فربنا يحب هذا الامر حبا عظيما. عشان كده قال انبئكم خير اعمالكم ازكاها عند ملككم ارفعها في درجاتكم خير لكم من الانفاق ومن الجهاد. ايه ده يا رسول الله؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. عشان كده الايام دي يا اخواني اصلا الايام دي المطلوب فيها ان احنا نجهر بالذكر في الشارع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كان الصحابة بيخرجوا في الاسواق فيكبروا ويكبر الناس ايه؟ ها؟ بتكبيرهم. كلمة بتكبيرهم دي عايزة وقفة طويلة جدا جدا، وعايزة يعني نقرة عظيمة في قلب كل واحد مننا. الناس عايزة قدوة، الناس عايزة ناس اقوية في الدين يمشي وراهم، الناس عايزة حد مصدق وتمشي وراه، الناس عايزة تشوف الدين عملي، عايزة تشوف حد عنده قوة ان ينزل في السوق ويقول الله اكبر ولله الحمد. كل الناس هتقول الله اكبر ولله الحمد. الناس محتاجة قدوة. عشان كده انت لازم وانت لازم توطأ نفسك انك تبقى قوي في دين الله. يا اخوانا الناس علق، يا اخوانا علق، يعني خلق الانسان من علق. خايفين من ايه؟ هيبين ايه؟ رهبانين من ايه؟ الرهبة اللي في قلوبنا من المخلوق، مكسوف انكر منكر، مكسوف امر بالمعروف، مكسوف اقول كلمة في مسجد، مكسوف ان انا اتعرف على صاحب صالح، مكسوف ان انا اقول لفلان حرام، مكسوف ان انا اقول كلمة حق واجهر بيها لصالح شرع الله، مكسوف ان انا مكسوف، خايف، راهب. ازاي يا اخوانا؟ الناس عايزة حد قوي في الدين تمشي وراه. لازم القوة في الدين ترجع تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. القوة في دين الله سبحانه وتعالى. زي حرام بن ملحان رضي الله عنه لما اطعن من ظهره فقال فزت ورب الكعبة. فاز ليه؟ لانه مات موتة مؤمن آل ياسين، موتة ربنا نزل فيها القرآن، فرحانين. دي قوة. اللي شاف المنظر ده، اللي شافه بيقول فزت ورب الكعبة اسلم. ليه؟ قوة. واحد شايف قدامه يقين بيتحرك على الارض، قلبه مش هيتزلزل ازاي؟ فيعني عايزين ان احنا نجهر بديننا، عايزين يبقى عندنا قوه، قوه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوه. يعني كنت بقرا في سوره المائده امبارح، سبحان الله، يعني هي اللي في الحزب اصلا، يعني هي اللي في الخاتمه اصلا ندور عليها، خلصتها ما قدرتش ادخل فعلى الصوره اللي بعدها، قمت راجع تاني اجيب المائده من الاول. يعني سبحان الله، الملك بيتكلم، الملك ان الله يحكم ما يريد. سوره المائده يعني بتقول لك الدين ده مش لعبه، الدين مش لعبة، مفيش حاجة في الدين لعبة. يعني فعلا الواحد وهو بيقراها حاسس انك انت يعني قلبك مخطوف، حاسس انك انت في خطر. الدين ده مش لعبة يا اخوانا. ان معظم الملتزمين بيلعب، اوراد العبادة عنده لعب، شوية يقوم شوية يرمي العبادة دي، شوية يصوم شوية لا، يشوف منكر جاله مزاج يغير، ما جالوش خلاص، الدعوة الى الله شوية يشتغل وشوية لا، يعرض لدنيا يا سيدي مش مشكلة، الواحد يشوف برضو مصالحه بعد كده ان شاء الله سنة سنتين ثلاثة اربعة ان شاء الله نبقى نشوف بقى ما نفضل. لعب يا اخوانا، ده لعب، ده مش دين الصحابة، ده مش دين ابو بكر وعمر. سورة المائدة بتقول لك كل حاجة في الدين ده مش لعبة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش لعبة. شوف ربنا بيقول لك ايه، بيقول لك لعن الذين كفروا من بني اسرائيل. يعني بني اسرائيل لا يذكر لهم ردة، يعني معنى كلمة الكفر في سورة المائدة اصلا المواطن اللي بيجي فيها غريبة جدا. يعني سبحان الله وان كان هذا له يعني مقام اخر، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بيعتدوا بيعملوا يا رب بينتهكوا الحرمات بيعملوا ايه الاعتداء ده؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الاعتداء انه سايب اللي بيعتدى على حرمات ربنا يا اخوانا، دي الدين ده مش لعبة يا اخوانا. هو انت الوقت شغال في المحافظة والمحافظ اصدر قرار ان محدش يدخن، واحد قام ماسك سيجار مش سيجارة كمان بقى سيجار بالكبير ده وواقف في وسط الايه الدخلة بتاعت المحافظة، لو انت سكت يبقى معناه ان في ولاء اصلا للمحافظ. فيعني لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني ايه السورة المائدة بتقول لك ان الولاء والبراء مش لعبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. سورة المائدة يا اخوانا لما تسمع كلمة رد او كلمة كفر، يا رب هو فين الكفر؟ هو هنا ربنا بيقول لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، هي دي الايات، دي بداية الايات دي. يعني ولاء وبراء، يعني لو واحد والى هؤلاء واحد مال لهؤلاء، ربنا يقول لك يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله، هيتكنس هيطرد هيترمى، فسوى العياذ بالله، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. يعني السورة بتقول لك ان اوامر الملك ما هياش لعبة. ربنا بيقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لما ربنا امرهم باوامر وفرطوا في اوامر الملك لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. العقوبة نزلت في القلوب، العقوبة نزلت في الدين. ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم، هتعمل ده وهتكتنب ده وده حلال وده حرام وده امر وده نهي خلاص. ومن الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فرطوا فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. اغرينا بيقول لك عارفين الغراء، الغيرة اللي بيتربط بها الخشب ببعضه واللي بيتلحم بها الحاجات ببعضها. قال لك ان يعني اغرينا يعني بقى كل العلاقة اللي ماسكة بينهم العداوة والعياذ بالله. عقوبة من الله سبحانه وتعالى، عقوبة في الدين. ليه؟ عشان التفريط في امر الملك. سورة المائدة بتقول لك ان حدود الملك مش لعبة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، اللي هم البلطجية واحداث البلطجة اللي بتحصل دلوقتي، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. يعني يا اخواني الصورة بتقول لك حتى اسم المائدة نفسه، قصة المائدة في اخر الصورة قال الله اني منزلها عليكم. عايزين آية؟ خدوا آية. فمن يكفر بعض منكم، برضو تالت مرة بنبهكم لفظ الكفر في سورة المائدة ما بيجيش معها اللي قال انا مش مؤمن والعياذ بالله بالله. شوفوا لفظ الكفر بيجي في وضع غريبة جدا، يعني كأنه الكفر الذي قصده ابن عباس كفر دون ايه، دون كفر والله اعلم. يعني لفظ الكفر بيجي في مواضع غريبة جدا. قال الله اني منزله عليكم والحوالين ارتدوا فمن يكفر بعض منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. يعني ايات ربنا مش لعبة، اللي عرف غير اللي معرفش، اللي فهم غير اللي ما فهمش، اللي شاف غير اللي ما شافش، اللي ربنا فتح له الباب غير اللي لسه ما دخلش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي هقربه مش لعبة، محدش يلعب في دين ربنا سبحانه وتعالى. اما تسمع يعني طبعا لو استفدت اصلا في سورة المائدة يعني الموضوع فعلا ترتجف له القلوب. الصورة جايبالك يعني الشريعة الاسلامية مش لعبة، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ايه الكافرون، كلام حاسب. وكيف يحكمونك وعند انت منتظر انهم يجوا يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، ده من 70 حكم ربنا في التوراة هيسمعوه في القرآن. ها وما اولئك بالمؤمنين، قضية منتهية، اللي ما بيتحكمش للشريعة وما اولئك بالمؤمنين والعياذ بالله. الدعوة مش لعبة يا ايها الرسول، طبعا ده امر الكل الدعاء الى الله سبحانه وتعالى من بعد النبي عليه الصلاة والسلام اقتران به، بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل لو فرطت في جزء من التبليغ فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. العقيدة مش لعبة. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ملك بيتكلم, سورة المائدة منشور ملكي, ملك بيتكلم, ملك بيقول لك في الايات بتاعت الشريعة والحاكمية بيقول لك انا الملك, ما عرفت العلة بعرفتش العلة, انا الملك, لله ملك السماوات والارض وما بينهما يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ربنا بيقول لك انا الملك, انا لا اسأل عما افعل ولا اسأل عما اشرع. عشان كده في اول آية في سورة المائدة ان الله يحكم ايه ما يريد, الملك يتكلم. سورة المائدة يعني اللي عايز اقرأها كده للاخوانا هيخرج فعلا بانطباع من كل اياتها ان الدين ده مش لعبة, ما حدش يلعب مع اوامر الملك ولا حد يلعب مع حدود الملك. الملتزمين معظمهم بيلعب, للأسف معظمهم بيلعب, معظمهم ما هوش فاهم ان ده لعب, شوية يقوم ليل وبعد كده انا ورايا مشاوير, اصلا انا مش عارف ايه, اصلا نظام النوم ايه, ولا كأن كان له عهد بالقيام اصلا. تكبيرة الاحرام بيلعب بيها, اي حاجة تعطل. ده احنا الملتزم عندنا اللي ربنا رقم خمسة في حياته, ده اللي بنسميه ملتزم, لعب يا اخوانا لعب. المنكرات اللي بتشافة دي اللي كلها متساب او معظمها متساب لعب. ترك الدعوة الى الله ده لعب. يعني ايه انت مسلم اذا انت داعية؟ ازاي يعني ما تدعوش الى الله؟ ازاي ما تنكرش المنكر؟ ازاي ما تأمرش بالمعروف؟ كيف يكون هذا؟ ما ينفعش, ما ينفعش. فيعني يعني سبحان الله العظيم, اللي عايزين نقرا القران كده, يعني يعني ندخل في صفقه القران, يعني يعني من هذا الكلام عايزين نقرا القران كده. الحرف بعشر حسنات, لو كان الحرف بعشر جنيه كانت الناس عملوا ايه؟ تخيل كده حرف بعشر جنيه, يا نهار ابيض, ده كانت مصر دي بقت عباد مستجزهات. لو الحرف بعشرة جنيه كنا عملنا ايه؟ يقين اهل الاخرة على العشر حسنات اعظم من يقين اهل الدنيا على العشرة جنيه وعلى المليون جنيه, وهم بالاخرة هم يقنون تقديم الاخرة, يفيد ان يقينهم كله على الاخرة اصلا, يقينهم كله على الاخرة, ومش ممكن في الدنيا دي وانا معلق فيها اي رجع, كل يقينه على الدار الاخرة. اخوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق, اماكن بيع الايه الجمال الفاخره كده زي عندنا كده توكيل مرسيدس كده ولا حاجه, فياتي بناقتين كوماوين زهروين, ناقتين ما حصلوش بقى منورين كده وشكلهم جميل كده بدون اسم ولا قطيعه رحم. يعني ايكم يحب ان يغدو الى توكيل لامبورجيني مثلا, او العربيات اللي ما بنسمعش ما بنشوفهاش اصلا ديت, او توكيل مثلا حمر مثلا, فيغدو بهمرتين كوماوين زهروين, فلان يغدو احدكم الى بيت الله خير له من ناقتين كوماوين, فيقرا او يتعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين, فلان يغدو احدكم الى بيت الى المسجد فيتعلم او يقرا يعني درس تفسير او يمسك المصحف ويقعد يقرا في بيت ربنا خير له من ناقتين كوماوين, وثلاث خير له من ثلاث عربيات لامبورجيني, واربع خير له من اربع عربيات كريزلر, وخمس خير له. يا اخوانا اليقين, اليقين انك انت جيت وفتحت المصحف وقرات لك جزء في المسجد, شوف الجزء ده فيه كم ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في قلبي فيه جوفيه شيء من القرآن كالبيت الايه ها الخارب, الذي في جوفه الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب, والعياذ بالله. البيت الخربان ايه؟ متصدع, اي حاجة توقعه هو كمان اللي ما بيقراش قرآن وما هوش عايش مع القرآن, اي فتنة توقعه. البيت الخارب ده مهجور مفيش فيه عمران, كذلك قلبه مهجور مفيش ملايكة معاه. البيت الخارب ده بتسكنه الحيات والحشرات والعقارب, كذلك حياته بيسكنها الشياطين والعياذ بالله. البيت الخارب ده شكله وحش, شكله كئيب, الجيران كلهم بيبقوا نفسهم ان صاحب البيت ده بقى يهده ويبني له عمارة نظيفة عشان مشوه المنظر كله, هو منظر القلب بيبقى مشوه. تخيل محل نظر الله ليك مشوه, شكله مشوه, شكله خرب, يعني انت مين فينا اللي يطيق ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. لا حسد يعني ايه؟ يعني واحد جاب عربية بقى ما حصلتش، لا لا ولا تساوي. واحد بنى برج، واحد خد يعني اعظم شهادات الدنيا، واحد واحد واحد، كل ده ولا يساوي. لا حسد يعني لا حسد عند العقلاء واهل البصيرة، الناس اللي فاهمة صح، عند اهل الاخرة لا حسد الا في اثنتين. ها، رجل اتاه الله القرآن، ربنا رزقه حفظ القرآن، فهو يقوم به اناء الليل وايه واناء النهار. يبقى اذا يا اخواني القرآن ده زود ايمان الحجر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة. القرآن ده قلب حياة الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، صرفنا يعني هم كانوا رايحين وجهة وربنا خلاهم يدخلوا في وجهة تانية. إليك، اشمعنا أنت؟ اشمعنا أنت اللي الناس تلتزم على إيدك؟ اشمعنا أنت اللي القلوب تصرف ليك؟ اشمعنا أنت اللي يفتح عليك في الدعوة؟ اشمعنا أنت اللي المتبرجات يلبسوا نفسه أمهات المؤمنين بسببك؟ اشمعنا؟ وإذ صرفنا إليك، النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف بيصلي في الصحراء وحده بعدما طرد من الطائف، وإذ في أسود لحظة في تاريخ الدعوة الإسلامية. الآية دي نازلة في أسود لحظة في تاريخ الدعوة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده أشد موقف مر عليه في الدعوة كلها. شوف الفتح جاي منين بقى؟ وإذ صرفنا إليك نفر، قال لك النفر ده من النفير، يعني إيه؟ لما يكون 7-8 رجالة أقوياء قوي ينفعوا إن هم يحاربوا الأعداء يسموهم نفر، يعني ينفعوا للنفير والجهاد. فربنا لما بيصرف لدينه بيصرف احسن ناس واكتر ناس، ربنا ادها مواهب. اهل الدين والملتزمين دول بيبقوا احسن ناس وبيبقوا اكتر ناس ربنا مبارك فيهم، واكتر ناس ربنا يبارك في جهودهم، واكتر ناس ربنا فتح على عقولهم وعلى بصائرهم وعلى قلوبهم وعلى مواهبهم. نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا. الكلام غريب جدا. فلما قضي، كأنه كان قضاء وقدر، كأن شيء ربنا رتبه لدينه. ربنا بيرتب لدينه، ربنا بيرتب لدينه. يعني مرة يعني زمان ايام درس السلاب بتاع زمان اللي من كام سنة يعني، والميكروفون لازم يبقى مقفول لان ممكن الناس مرة تشتكي لو الميكروفون بتاع المسجد علي. سبحان الله، يعني غلطة، مين اللي اتك بايده على كبس لمدة دقيقة؟ شباب معديين يسمعوا كلمة يعني تشدهم او يشدهم الـ الـ الـ الـ الـ يعني الصوت اللي خارج من المسجد يدخلوا المسجد. سبحان الله العظيم يا اخوانا، ربنا بيرتب لدينه. فلما قضي ولوا بقى لهم وجهة، بقى ليهم وجهة بيولوا اليها، بقى حياتهم ليها وجهة وليها هدف، بقى ليهم طريق. فلما قضي ولوا الى قومهم ايه؟ منذرين. يبقى اذا قلنا صفقة الصيام يا اخوانا، صفقة الصيام قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فوق 700 ضعف. قلنا صفقة الذكر، الا انبئكم بخير اعمالكم، يعني ليلة الامتحان عايز سؤال انشن عليه، ده يعني ايه خير اعمالكم. قلنا صفقة القرآن، صفقة القرآن يعني قلنا ان لو الحرف بعشر جنيه كان حصل ايه، يعني كلنا عارفين طبعا كان حصل ايه. وقلنا ان ايتين خير من ايه، يعني ان ياخدوا احدكم الى توكيل عربية من العربيات الفارهة او توكيل مرسيدس مثلا ويرجع كده بعربيتين كده منورين كده حلوين كده. لا والله، ايتين اعظم من اي من كل عربيات الدنيا اللي يعني وجدت على وجه الارض. من ضمن الصفقات العظيمة اللي مش عايزين ننساها ابدا في هذه الايام، صفقة قيام الليل. صفقة قيام الليل يا الهي يا اخوانا، ايات قيام الليل بتزلزل القلوب. ازاي الناس بتصبر؟ يعني ازاي احنا قلوبنا غليظة والعياذ بالله في هذه العبادة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. تتجافى يعني قطب سالب وقطب سالب، مش ممكن هيجوا مع بعض، جنبه مش جاي مع السرير، يعني جنبه بينفر عن السرير. تتجافى جنوبهم قاعد، يعني انت ساعات لما يجي لك ارق كده على جنبك اليمين، طب اقلب على الشمال يمكن، طب انام على ظهري، طب اعمل ايه؟ اي وضع بقى بتغير، مش نافع اي جنب، عن نفور عن المضاجع. حتى لو السرير بتاعه حرير، حتى لو نام على السرير على مخدة هوائية، حتى لو جايبين له بتاع بين شجرتين وقعد، كل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش قادر من اللي في قلبه تجاه الله. هيعمل ايه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا، شوف ثواب قيام الليل في القرآن، فلا تعلم نفس ولا الملائكة ما اخفي لهم. يعني ايه؟ عارف اما اقولك انا مجهز لك مفاجأة، يعني ساعات مثلا اروح مثلا البيت مثلا ولم مثلا الاسره كلها مثلا انا مجهز لفلان مفاجاه شوفوا ده لما يشوفها ينبهر فالكل مستني بقى يشوف الانبهار في عينيك والتداخل ساعات بقى ما حدش شاف انا ما ورتهاش لحد ربنا بيقول لك حتى الملائكه مش عارفه النعيم بتاعك ايه يعني لحظه افتتاح نعيم القوامين في الجنه الكل هينبهر مش بس المؤمنين الكل منتظر يا ترى ربنا هيدي لدول ايه يا ترى القوامين دول اللي كل الناس نايمة وبيوت المسلمين عاملة زي المقابر الساعة 2 و3 و4 الفجر يا ترى اللي قايمين يبكوا بين ايدين ربنا في الوقت ده هتديهم ايه يا رب فربنا سبحانه وتعالى حتى الملائكة ما تعرف هتبقى مفاجأة للجميع نعيم القوامين ده مفاجأة فلا تعلم نفس ما للتعظيم ما اخفي لهم بتاع دول بس اهل القيام من قرة اعين بعد الخوف والحزن والدموع قال تعالى والذين ايات القيام في القرآن تزلزل القلوب قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون البيات ده اللي هو النوم يعني الواحد بينام عشان يصحى مستريح ده راحته في الصلاة الواحد بينام طول الليل يعني ده المفروض الترتيب الطبيعي يعني ان الواحد بيصحى بالنهار وينام بالليل ده يعني شوف ساعات النوم لا ده دي كلها ساعات صلاة الواحد بعد النوم يصحى فايق ده بعد الصلاة بيبقى في قمة العزيمة والنشاط والذين يبيتون الذين دي معناها ان الصفة متحققة فيهم متمكنين منها الذين يعني دي صفة اتصفوا بيها يعني مش ليلة قامها ده حياته يبيتون ده فعل مضارع مستمر ده دي حياته ده دأبه كأنه دأب الصالحين قبلكم يعني مش حاجة الملتزم يعملها يومين وبعد كده خلاص ولا كأن كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى الخلوة في هذا الوضع والذين يبيتون لربهم لما أقول لك أنا أعيد لك هنا عشان أي طلب تطلبه لربهم كأنه عايش لله يا رب أنا ليلي كله ليك يا رب والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام ربنا يجيب السجود اللي فيه نزول لما بتسجد كده وتنزل كده يعني الواحد تحس كده انك انت ايه حطيت ايدك مفروضة كده على التراب وجبهتك اعلى حاجة الحتة اللي بتفكر فيها الحتة البتاع اللي ضيعت كثير من الناس ديت وفي نفس الوقت ناس كثيرين وصلوا الى الله الناصية اللي بتفكر وبتاخد القرارات دي حطيتها على التراب والمناخير اللي بترفعها وتأنف امام الناس كلها حطيتها على التراب وركبتك ورجليك اللي بتتحرك وتروح وتيجي بيها حطيتها على التراب كأنك بتقول يا رب انا يعني انا جاهل مكان التفكير والقرارات عنده على التراب انا جاهل ومناخير اهي على التراب انا ذليل بين ايديك وايديا اهي على التراب انا فقير معدم يا رب ورجلي اهي على التراب انا عاجز يا رب وانت القادر وانت العليم وانت العزيز وانت القدير معنى رهيب شكل السجود معنى رهيب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما شوف بقى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بعد كل الصلاة دي خايف هو ده العبادة المثمرة لو انت عبادتك خلتك تعجب بعملك يبقى العبادة دي ما كانتش مثمرة اصلا يبقى العبادة دي كانت بالجوارح مش بالقلب لو انت العبادة دي بقلبك مش هيحصل كبر هيحصل انكسار والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما طب يا رب دول بتديهم ايه بقى شوف بقى في اخر ايات عباد الرحمن سورة الفرقان اولئك للعلو الشديد يجزون الايه الغرفة بما صبر الغرفة يعني ايه يعني في الفردوس في فردوس اعلى وفي جنة عموم الجنة الفرق ما بين دي ودي زي الفرق ما بين الجنة والدنيا كده فرق مهول ما بين الفردوس الاعلى وما بين عموم الجنة الفردوس الاعلى دول السابقين اللي عاشوا عشان ربنا سبحانه وتعالى واجتهدوا للوصول لربنا سبحانه وتعالى وربنا يمن على من يشاء بما يشاء لا حرج في فضل الله سبحانه وتعالى في قصور هنا وقصور هنا في خيام هنا وخيام هنا في بيوت هنا وبيوت هنا انما في حاجة في الفردوس الاعلى مش موجودة في مكان تاني في الجنة اسمها الايه الغرف ان اهل الجنة يتراءون اهل الغرف كما ترون الكوكب الايه الغابر او كما ترون الكوكب الدري او كما قال عليه الصلاة والسلام شايف النجوم الغرف دي بالنسبة لعموم الجنة زي النجوم كده بالنسبة للارض فربنا ما قالش اولئك يجزون الغرف قال يجزون الايه الغرفة قال لك بدام الاية افرادتها يبقى المراد اعلى الغرف لان الغرف نفسها طبقات غرف من فوقها غرف يعني الغرف نفسها في الفردوس الاعلى طبقات فاعلى الغرف يعني قيام الليل يرفعك لاعلى حاجه وربنا قال لك ايه سجدة يبيتون لربهم ايه سجدة قاعد ينزل ويكسر فكل ما ينزل يصعد في المقام عند الله سبحانه وتعالى لحد ما وصل في عباده هتوصلك لكده ثواب عظيم قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما إيه؟ ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بعد الست سبع ساعات قيام ليل، بعد الثلاث أربع ساعات قيام ليل، يا عم بعد الساعتين قيام ليل عشان نقرب من بعض شوية، بعد الساعتين قيام ليل يعني نتصالح يا عم على ما نستطيع، وربنا يوعدنا على الأكثر من هذا إن شاء الله. يعني بعد الساعتين قيام ليل قاعد يستغفر، تستغفر من إيه؟ ده أنت المفروض بقى ترفع إيدك وتطلب بقى. لا ده مكسور، ده كل زي اللي بيطلع على سقالة كل ما يطلع يشوف أكتر فيعرف إن يعني في حاجات أكتر ما كانش واخد باله منها. كل ما الواحد بيطلع بالإيمان بيتكسر لربنا أكتر. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع ده أساسا يا إخواننا نوم الطير، الطير اللي على الشجرة تهز الفرع تلاقي الطيور كلها بالليل بتطير. ليه؟ نوم خفيف جدا، نوم خفيف من تعلق قلبه بالله. قليلا ما يعني النوم قليل وكمان النوم هجوع. طب دول يا رب بتديهم ايه قبلها على طول؟ آخذين ما آتاهم ايه ربهم. يعني ايه آخذين ما آتاهم ربهم؟ في الدنيا يا اخواننا حاجة اسمها الكرامات. يعني ايه الكرامات؟ يعني ممكن لو قلت لكم يا اخواننا مين حصل له كرامات السنة اللي فاتت دي كلها، واحد يقول يعني ده انا في واحد شاف لي رؤية ولا شاف لي كابوس ولا اي حاجة. فدي كرامات. يبقى في اختصاصات في العطاءات في الدنيا للاولياء او للسابقين، في الجنة كذلك اختصاص بالعطاءات. آخذين ما آتاهم ربهم بعطاء خاص دون اهل الجنة. يعني حتى في الجنة ربنا بيعطيهم. ليه؟ لان هم يعني اللي بيقوم الليل ده سايب الدنيا كلها عشان ربنا، سايب الفراش وسايب كل حاجة. ده يعني مشهد من اعظم ما يكون عشان ربنا سبحانه وتعالى. ففي الجنة له هذه العطاءات الخاصة زي الكرامات الخاصة في الدنيا كده. يعني تخيل ذلك السبب. قال تعالى ومن الليل فتهجد به. الوجود اللي هو النوم، تهجد يعني طائر النوم من عينيك بقى، قوم بقى فوق بقى كفاية نوم بقى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيه مقاما محمودا. مقام الشفاعة عند النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة الكبرى، لأن في شفاعات، ما الأنبياء لهم شفاعات والصالحين لهم شفاعات، إنما الشفاعة الكبرى اللي لما كل الأنبياء يفروا من الناس النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، اللي هي الشفاعة لبدء الحساب، الشفاعة لكي يبدأ الله الحساب. لما كل ده الشفاعة العظمى اللي هو المقام اللي الكل يبهر إن ربنا ده للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب عموم الناس بقى حظهم من الآية إيه؟ إنك أنت يبقى ليك مقام في الآخرة برضه يبهر به الناس. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الكل يبص لك وينبهر يوم القيامة. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل، ما هو مش قادر من اللي في قلبه تجاه الله. يا اخوانا عايزين عبادة بجد يا اخوانا، مش عايزين عبادة لعب يا جماعة، مش عايزين عبادة اللي بيدي ربنا فضول اوقاته، مش عايزين عبادة اللي يعني ايه يا جماعة. عايزين يقيننا يبقى بالاخرة كله. يعني شوف يقينك لما جه في الدنيا خلاك تشتغل في الدنيا قد ايه، لو يقينك في الاخرة بقى همومك هتبقى تجاه الاخرة زي. عايزين جدية، عايزين الدين، الدين دين ابو بكر وعمر، الدين الحقيقي، الدين بتاع طلاب الاخرة. انما نقعد نتحايل عشان ده يصلي في جامع، ونتحايل عشان ده ما يتركش الصلاة، ونتحايل. عايزين اخوان نماذج الدين فين؟ نماذج علو الهمة فين؟ نماذج اللي عايشين عشان ربنا سبحانه وتعالى فين؟ نماذج طلاب الفردوس الاعلى فين؟ امن هو قانت اناء الليل. الله، هي المعاني دي هتموت، هي المعاني دي هتروح ساجدا وقائما. في ناس ربنا بيفتح على قلوبها، ليه ما تبقاش زيهم؟ ليه ما تبقيش انت منهم؟ يحذر الآخرة، خايف من القبر وخايف من الميزان وخايف من الصراط وخايف من العرض على الله، ويرجو رحمة ربه، نفسه في نعيم القبر ونعيم القيامة ونعيم الجنة فردوس الأعلى. طب دول ربنا بيديهم ايه؟ كل وصف من الاوصاف اللي وصف بها المؤمنين في سورة الزمر. سورة الزمر دي بتتكلم عن الذين فازوا بابواب الجنة الثمانية، اعلى زمرة اللي ربنا وصف نعيمها في اخر السورة بقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة ايه زمرة حتى اذا جاءوها ها وفتحت ابوابها الثمانية. يعني الزمر بتاعت سورة الزمر دي اعلى زمر الجنة اللي بتفتح لها ابواب الجنة الثمانية. كان من الاعمال اللي وصلتهم لكده ايه؟ قيام الليل. اللي ملوش ليل ده محروم غلبان، اللي ملوش ليل ده محروم محروم. ربنا سبحانه وتعالى يحيي ليالينا بعبادته ويحيي ليالينا بالقيام بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقوم حتى تتفطر قدماه، تتشقق الرجلين عليه الصلاة والسلام. مش نفسك تبقى معاه في الجنة؟ ادي افعاله. عباد بن بشر لما قعدوا يرموا بالسهام وهو عايز يكمل سورة الكهف ويريد يعني لولا انه كان حارس على جيش المسلمين وهم راجعين من غزوة ذات الرقاع كان يعني كان تمنى انه يموت وبيقرأ هذه السورة، عايز تبقى مع الصحابة. ادي كان حال الصحابة في قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قيام الليل يا اخوانا عبادة مش صعبة، احنا اللي بنصعب على نفسنا. متهيالنا انه لازم الوقت اللي قبل الفجر. يا ابني قوم بعد العشاء، قوم بعد العشاء، ايه المشكلة؟ اقعد لك سنة بعد العشاء، ايه القضية؟ هو انت اول ما تقوم الليل وربنا سبحانه وتعالى وذق قلبك لذيته انت لوحدك ربنا يفتح عليك في ايه؟ خلي دايما الفيرست ستيب ماينور ستيب، خلي دايما اول خطوة في العبادة تبقى حاجة صغنطوطة خالص، يعني خلي دايما كده ايه، ابدأ يا عم القيام بعد العشاء. بعد العشاء بعد العشاء برد على تليفونات، وبعد العشاء بقابل ناس، وبعد العشاء يا ابني يعني ليلك ده بتاع ربنا، قدر قيمة عمرك، ساعات الليل غالية وسهام الليل لا تخطئ، قدر قيمة عمرك، ما تضيعش الليل بتاع، الليل أغلى من إنك تضيعه في الكلام مع الناس، الليل أغلى من إنك أنت تفتح فيه محمولك، الليل أغلى من إنك أنت تسهر مع صاحبك تقعد تتكلمه، الليل أغلى من إنك أنت عايز تدخل عليه نت وتدخل عليه. يا عم ما تدخل نت بالنهار، إن لك في النهار سبحا طويلة، تدخل نت في طاعة الله يعني، يا عم ما تعمل كل حاجة بالنهار، إن لك في النهار سبحا طويلة، ليه جاي في الوقت أغلى وقت في يومك وتضيع هذا الوقت؟ صفقة قيام الليل يا إخواني يعني صفقة عظيمة، يعني أعلم من كان يعني ممكن يعاني من مرض مزمن سنين طويلة وهو بيدعي في قيام الليل قبل الفجر ربنا يشفيه. كثيرا جدا يعني الواحد يعرف قصص في إجابة الدعاء في قيام الليل، قصص في إجابة الدعاء، دعوات لا يتخيل، يعني أصحابها كانوا لا يتخيلوا إن هيجي يوم هيبقى فعلا الأمور فيه يعني كما كانوا يريدون، وفي ربع ساعة قبل الفجر ربنا سبحانه وتعالى قضى الأمر. الله قادر يا إخواني، الله قادر. عشان كده الصفقة اللي هنتكلم عنها دلوقتي صفقة الدعاء، صفقة الإيه؟ الدعاء. ربنا بيحب عبادة الدعاء، إحنا بنتكلم دلوقتي عن عبادة ربنا بيحبها. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحب عباد الدعاء؟ يعني ربنا ذكر مثلا سيدنا زكريا النبي من انبياء الله ذكره في القرآن ثلاث مرات، الثلاث مرات رفع ايده بيدعي، ها لما ربنا يقول اذ نادى ربه نداء خفيا رفع ايده بيدعي في سورة مريم، طب في سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه رفع ايده بيدعي، طب في سورة الانبياء وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني رفع ايده بيدعي. يعني تخيلوا ان قصة نبي كلها تفتح سيرة نبي من الأبياء، صفحة الأولى بيدها، صفحة الثانية بيدها، صفحة الثالثة بيدها، صفحة الرابعة بيدها، هو ايه حب الله لهذه العبادة. ولما تشوف آيات إجابة الدعاء في القرآن تنبهر. يعني ايه تنبهر؟ يعني ولقد نادانا نوح فايه فلنعم المجيبون. يعني ايه؟ يعني انت بتدعي على قدرك بس ربنا بيديك على قدره. سيدنا نوح بيقول اني مغلوب فانتصر، انتصر دي ممكن يعني انتصر دي يعني اقل، ففتحنا ابواب السماء. ايه ده؟ سيدنا نوح نفسه هو بيدعي، يعني قال سيدنا نوح كان يتصور ان دي اجابه الدعاء، بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. انت بتدعي على قدرك وربنا بيديك على قدره. ليه؟ ان من لا يسال الله يغضب عليه. غضب ده كلمة شديدة جدا والعياذ بالله، قبل العقوبة، ده الغضب ده قبل الانتقام. العلماء في اول سورة النور لما ربنا قال على اللي بيفتري على زوجته بالزنا، ها والخامسة ان ايه؟ ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، انما هي لو كذابة، والخامسة ان ايه؟ غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين. ايه الفرق بين الغضب واللعنة؟ اللعنة الطرد من الرحمة، اللي بيتهم زوجته في شرفها الناس كلها محدش حد بيرضى يعملها بعد كده، والعياذ بالله حتى لو كذاب، يعني من عدم فقه الناس في شريعة الله حتى لو ما جابش بينة بتخرج من رحمة الناس، ما عادش حد بيرضى ان هو ايه يرحمها بعد كده والعياذ بالله. فهدت باللعنة اللي هي الطرد من الرحمة، لو انت كذاب زي ما اتطردت من رحمة المخلوق بسببك انت هتطرد من رحمة الخالق والعياذ بالله. امال هي بقى هدتك بايه؟ الغضب، الغضب ما قبل الانتقام. الغضب ده يعني معناها في انتقام نازل، يعني انت دلوقتي فعلت هذا وبتقسمي بالله كذب، ابشري بقى بانتقام الله في الدنيا قبل الايه؟ قبل الاخره والعياذ بالله. فيعني يعني كل لفظ بيناسب حاله. فاحنا يعني سبحان الله، من لا يسال الله يغضب عليه ليه؟ ما هو انا دلوقتي ما بسالكش ليه؟ حاجه من اتنين، يا مستفقرك، ما هو بسالكش ليه يعني، ما هو يعني ما فيش حد مجنون يعني. انا ما بسالش مين اغنى واحد في مصر، احمد عز اما كان قبل الثوره، انت بتسالش احمد عز ليه؟ يعني مستبخله او هو ماله بيك يعني، يعني هو يعني هو احمد عايز يبص لك ليه اصلا مثلا، يا اما مستفقره ما بتسالش فلان ليه يا عم، هو فلان ده فلان حد عايز حد يساعده، هو فلان ولا يساعدني، فيا اما مستفقره يا اما مستبخله. انت بقى ايه بقى مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني يعني تتهم ربنا بالفقر والعياذ بالله؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام شوفوا كان بيطلب من ربنا يقول له ايه، يقول له اللهم اني اسالك في صحيح ابي داود، اللهم اني اسالك من الخير كله، يا نهار ابيض، عاجله واجله، ما علمت منه وما لم اعلم. يا رب تخيل لو جمعت كل رجال اعمال الدنيا وكل ملوك الدنيا وقلت لهم اسالكم من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه، هيقعدوا يضحكوا هيتقالوا انك انت بتقول لهم نكته، يا عم انت بتقول ايه ده، كل البشر بكل امكانياتهم ما يجيبوش اللي انت بتقوله ده، انما تعرف من هو مولاك، من ربك. الرسول عليه السلام يعني بيدعو اله وعارف غنى هذا الاله وقدره هذا الاله. عشان كده يا عبادي لو ان اولكم واخركم مليارات البشر دول كلهم وانسكم وجنكم ومليارات الجن كمان قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت فورا، فقاموا فسألوني فأعطيت فورا، مش خطط خمسة في العطاء، فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ولو كل واحد سأل ملك الدنيا ما نقص ذلك من ملك ايه، من ملك شيء. وكل اللي نزلهم ده نزلهم من ايه، ده من الخزائن، ده غير كن فيكون، ده الخزائن دي كلها اصلا بكون ربنا يخلق خزائن قدها كمان، يعني على الارض كم مليار بني ادم، 6 مليار و900 مليون، صح ولا لا؟ طب الستة مليار لو كل واحد طلب ملك الارض يبقى احنا عايزين كم ملك ارض؟ 7 مليار ارض، 7 مليار ارض دول هي مجرد تبنا فيها كم؟ 100 مليار ايه؟ 100 مليار نجم، ده غير الكواكب، يعني ده كل طلبات البشر ما حصلتش عشر مجرد التبانة، يعني ربنا غني سبحانه وتعالى. وانت بتدعى ربنا اعرف انت بتدعى مين، اعرف انت بتدعى مين، وانت بتقول سبحان ربي الاعلى، يعني الواحد ساعات كده يتخيل كده، يعني لما يجي يقرا في الاسراء والمعراج سبحان ربي الاعلى، دي بتجيب فيها رحله الاسراء والمعراج كلها، يعني تخيل اطلع 1000 كيلومتر فوق، ده انت لسه عند الغلاف الجوي، اطلع بقى المجموعه الشمسيه حواليها سحابه كده، يعني مين اللي يعرف يخرج منها؟ سبحان الله العظيم واحكامنا، يعني سبحان الله العظيم. بعد كده اطلع لك 5 مليار سنة ضوئية، انت لسه وسط مليارات المجرات. طيب وبعد كده في 95 مليار سنة ضوئية العلماء شايفينهم نقط يسموها فلامنتس، نقط يعني ايه؟ يقول لك كل نقطة من دول ملايين الملايين من المجرات، مش ملايين الملايين من النجوم، ملايين الملايين من المجرات، النقطة النقطة الواحدة لحد 100 مليار سنة، وبعد كده العلم انتهى وقف. طب وبعد كده السماء الدنيا اللي سفاد الله اعلم، وبعد كده 7 سماوات الله اكبر، وبعد 7 سماوات تطلع فوق 7 سماوات في ايه بقى؟ ها؟ الجنة، الجنة سدرة المنتهى اللي عند باب الجنة، الجنة، الجنة دي بقى عدد درجاتها الله وحده اعلم بيها، يعني شوف الجنة دي ممكن الفرق ما بين الدرجة والدرجة زي الفرق ما بين السماء والارض، يعني لو الجنة دي مثلا 5-6000 درجة، يعني 5-6000 سماء، يعني حاجة تانية خالص بقى، المجاهدين لوحدهم ليهم 100 درجة، الفرق ما بين الدرجة والاخرى كالفرق ما بين السماء والارض. وبعد الجنة الكرسي وحجاب النور والعرش، ايه لما تقول بقى سبحان ربي الاعلى تقولها ازاي بقى يا اخوانا؟ يعني يا اخوانا عايزين نعرف ربنا، يا اخوانا عايزين نعبد ربنا حق عبادته، عايزين نعيش لوجه الله، عايزين نفهم، ما نبقاش زي الناس اللي عندها غيبوبة، عايزين نفهم، عايزين نقبل على الله، عايزين عزائمنا تقوى بحول الله وطوله في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني احنا الوقت في صفقة الدعاء، عشان كده ولم اكن بدعائك رب شقيا. الباقي هنا باقي المصاحبة، اللي يجرب الدعاء يا اخواني والله ما يعرف يسيب، اللي يجرب انه يسجد لربنا يطلب طلب قبل ما يرفع راسه من السجدة يجاب، هيسيب ايه بقى؟ اللي يجرب انه قبل الفجر يرفع ايده ويقول يا رب طلب معين الفجر لا ينشق نوره الا ويجاب الطلب، هيسيب ايه بقى؟ ده بيبص للناس، يعني الناس دي يعني مش فاهمة ازاي بس، يعني سبحان الله، اللي محروم من هذا العطاء هو المحروم، والله هو المحروم. لم اكن بدعائك رب شقية، يعني من غير الدعاء شقاء، من غير الدعاء تعسى، بيقول له يا رب انا سر سعادتي في الحياة وكلمة يا رب، سر سعادتي في الحياة هو الدعاء لله سبحانه وتعالى. اخواننا يوم عرفة بيقف كم واحد على عرفة؟ انا مش هقول لك اللي ربنا بره عرفة، وربنا سميع عليم اللي على عرفة وبره عرفة، على عرفة بيقف 3 مليون مثلا، كل واحد من اللي بيقف على عرفة، يعني مثلا يوم ما كنت رايح حج عرفة دي بيبقى لها كتيب دعاء مثلا كامل، وفي ورقة كده بقى ايه حوالي 70-80 طلب كده. انا عايز اطلب دول يوم عرفة. لو كل واحد بس بعشر طلبات في 3 مليون، 30 مليون طلب، وربنا بيستجيب للجميع بفضله ومنه ورحمته سبحانه وتعالى الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا كريم، ربنا كريم، من لا يسأل الله يغضب عليه والعياذ بالله. عشان كده بنصح اخواني واخواتي في الله، اي اخت اتأخر سن جوازها، اي شاب عايز ربنا يفتح عليه في اي مشكلة، اي حد عنده مرض، يا اخواننا والله العظيم الرشدة العظيمة، الرشدة العظيمة اللي النبي عليه السلام عملها ذات ليلة لما لبيد بن الاعصم صحر النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة بتقول، شوف الرشدة الخطيرة دي، بتقول حتى اذا كان ليلة، ركز في الكلام، حتى اذا كان ايه، ليلة ليلة وتنشن على دعوة واحدة، فدعا ودعا ودعا ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى دعوة واحدة، فما يعني اصفر النهار الا وخلاص الفرج نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. مهما كانت المشكلة، مهما كان المرض، ليلة للمشكلة اللي تعبك، اوش مرض تعبك، عايزة زوج صالح يحافظ عليك، عايزة ربنا يصلح لك زوجك، عايزة ربنا يشفي لك مرض عند ابنك، عايز ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امر، عايز ربنا يفتح عليك في الدين، عايز ربنا يفتح عليك. يا اخوانا الدعاء، يا اخوانا عايز ربنا يفتح عليك في الدعاء ده، اخذ بيه من كنوز اللي من خزائن الله، اعظم من كل اللي البشر خدوه. سحاء الليل والنهار، الخير نازل من يمين الرحمن، فيضانات على العباد. انت ايه اللي حرمك من هذا؟ عايز ربنا يفتح لك في العلم الشرعي ليلة يا ابني، وقول يا رب. عايز ربنا يفتح لك في الدعوة، عايز ربنا يفتح لك باليقين، عايز ربنا يفتح لك في الاخلاص ليلة، وقول يا رب. حتى اذا كان ليلة فدعا ودعا ودعا. الصفقات بتاعت العشر خطيرة، ولكن يا اخواني يعني صفقات العبادات عظيمة، ولكن في صفقات المعاملات، صفقة صلة الارحام. للأسف معظمنا، كثير مننا للأسف بيورث خلافات والده ووالدته مع اقاربهم. تلاقي الام عندها خلافات مع قرايب الاب، وممنوع ان الشاب يقرب بقى من اهل والده، والا تبقى مصيبه بقى، وتبقى وتلاقي الاب ما بيحبش اهل الام، وتلاقي خلافات، وممكن يكون الاب والام اصلا ما مش واصلين للرحم. تطلع انت شايل ورث انك ما انتش عارف قرايبك، رايح تخبط على الباب وما انتش عارف هتخبط هتقول ايه اصلا، فيش صله. فيعني يا اخوانا عشان كده يعني للاسف الشديد يعني احنا يعني كثير مننا يعني ورث، يعني الحمد لله شكرا، يعني كثير مننا ان شاء الله اهله كانوا بارين باهلهم بفضل منة الله واقربهم. ولكن انا بتكلم ان الوقت فعلا في هذه الايام مشاكل الورث قطعت ما بين العائلات وبعضها، لان يعني استغفر الله العظيم يعني كثير جدا من العائلات، مش عايز اقول معظم العائلات، كثير جدا من العائلات يعني بيؤكل الورث فيها. فبتلاقي في النهايه الخلافات كتير. انت تعمل ايه بقى؟ انت تعمل ايه؟ لازم تهتم بصفقة صلة الرحم، لازم يعني هات كيس ليمون واعصر على نفسك كيس ليمون، هات شوال ليمون وهات 5 من اصحابك ويقعدوا يعصروا عليك ليمون لحد ما ايه، لحد ما تبقى كده كويس وزريء وكويس ما شاء الله. روح بقى لقرايبك بقى، طالب بقى بصلة الرحم، اللي يحصل يحصل لوجه الله سبحانه وتعالى. عبادة صلة الرحم، انا قلت لكم على عبادة الدعاء، عبادة ربنا بيحبها. صلة الرحم عبادة خطيرة يا جماعة، يعني تفتكر فيها المقص، يعني تعرفين من وصلك ايه؟ وصلت، ومن قطعك ايه؟ قطعته، في رواية بتدته. يعني صلة الرحم عاملة بالضبط زي الجنين اللي في الرحم، الحبل السري داخل بيدخل لجسمه كله الامدادات، لا عنده رئة ولا عنده كلى ولا عنده كل حاجة جايله بالحبل السري. لو الحبل السري ده اتقطع كل حاجة اتقطعت عنه. اهي صلة الرحم بالظبط، حتى يعني مرتبطة باسم الرحم كمان، يعني صلة الرحم بالظبط هي نفس الموقف ده. من وصلك وصلت اهو، حبل العطاءات يفضل مندود لي، ومن قطعك باتته. الوصول لرحمه موصول من الله، والقطع لرحمه مقطوع عن الله والعياذ بالله. عشان كده الحديث الخطير جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اراد ان يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه، وينسأ له في اثره، يا اما عمره يطول، يا اما بقدر الله سبحانه وتعالى، يا اما ايه، يا اما يبارك له في عمره. وبركة العمر طبعا دي حاجة غائبة دلوقتي، انت عارف انت من الصبح لحد الوقت عملت ايه، انت عارف من الصبح لحد الوقت حصل ايه، مفيش بركة في العمر والعياذ بالله. من اراد او من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. فعشان كده السيدة عائشة اول ما النبي دخل عليها مفزوع عليه الصلاة والسلام، اول كلمة قالتها انك لا ايه، تصل الرحم، انك لا تصل الرحم. طب قرايبي ما بيحبونيش، قرايبي بيحقدوا عليا، افضل الصدقة على ذي الرحم الايه، الكاشح، الكاشح دي لما دورت في لغة العرب على مادة كشحة لقيت الكاشح دي كلمة وحشة قوي، يعني لها علاقة بالعقارب ولها علاقة، يعني كلمة فظيعة في الحقد والسم والعياذ بالله، يعني اللي كبده مهري من الحقد عليك. تخيل بقى وانت عارف كده، وافضل الصدق على ده. اوصل يا ابني، اوصل، اوصل رحمك، اوصلي رحمك يا اخوانا. دي عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. الصفقات بتاعت عشر ذي الحجة يعني صفقات كثيرة جدا، ذكرنا منها حتى الان صفقة الصيام، وقلنا قال الله عز وجل الا الصوم. يا نهار ابيض، يعني كل عبادات رياض الصالحين دي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن رياض الصالحين كله وبيقول الحسنة بعشر امثال يا سبحان الله. قال الله طلع باب الصيام واستثنين الموضوع ده كله الا الصوم. يا اضعاف عظيمة. وبعد كده صفقة ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة ان دي ايام ذكر لله، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايام بالذات ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من هذه الايام، فاكثروا فيهن من الايه تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني الذكر بالذات في الايام دي له خصوصية بالذات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ايه والله اكبر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على جنوبهم، يعني انك توصل لدرجة انك لو اتقلبت في انت نايم تذكر الله سبحانه وتعالى من تعلق قلبك بالله حتى لا إرادية وانت نايم. صفقة الايه الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، يعني يمكن بقي الوقت صفقة التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، لان بلام قلنا الذكر يبقى لازم نقول الايه، لازم نقول التدبر. يعني اكتر حاجة تعيشك في معنى سبحان الله ايه غير انك تبص في الاء الله سبحانه وتعالى. يعني التدبر في كل شيء يا اخواني، التدبر في كل شيء، يعني حتى الحاجات اللي يعني حاجة زي الشمس سبحان الله العظيم. الواحد كل ما يبص لتركيب الشمس في اي مرجع من مراجع الفلك، يعني الشمس دي عبارة عن كائن طبقات، يعني الشمس دي مش حاجة كده كتلة نار وخلاص، ده طبقات. الطبقة اللي برة درجة حرارتها 6000 درجة مئوية، حوالي 6000. الطبقة اللي في النص درجة حرارتها 8 مليون درجة مئوية. الطبقة اللي في قلب الشمس 15 مليون درجة مئوية. الشمس اللي بيطلع منها ألسنة لهب، اللسان الواحد ممكن يكون له يجي 1000 كرة أرضية. اللسان الواحد، تخيل بقى تفكرك بألسنة اللهب بتاع جهنم، الشمس دي حتة حجر بيلقى في جهنم. ما بين كل طبقة وطبقة من الشمس في حواجز رهيبة تمنع ان الحرارة تنتقل. ما هو دلوقتي دي درجة حرارتها 15 مليون واللي جنبها 8 مليون، طب ازاي الحرارة بتتنقل شيء؟ في حواجز رهيبة بتخلي درج اي درجة من الحرارة عشان تتنقل من طبقة لطبقة عايزة مليون سنة، مليون سنة. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ تخيلوا معناه ايه؟ ان حرارة الشمس اللي طلعت امبارح او النهاردة علينا ده دي خرجت من قلب الشمس من مليون سنة عشان توصل لك النهاردة. يعني هو بيقول لك ان الشمس حرارتها بتوصل في 8 دقايق ومليون سنة، يعني 8 دقايق ديت من طرف الشمس ليك، انها من قلبها لطرفها خدت مليون سنة. يعني شوف ربنا بيعد لك من امتى، وشوف ربنا عشان لما تبص للشمس كده تقول اللهم لك الحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لما تتدبر في خلق الجبال ولا الارض يا اخوانا، في كوكب جنبنا اسمه كوكب الزهرة، يعني كوكب جنبنا، كوكب ده لو اي حد فكر بس في الكواكب اللي جنبنا يمنا وشمالنا الواحد هيذهل. لما تقعد تبص كده في المراجع شكل الكواكب، كوكب الزهرة ده نار، بعض العلماء مسميه جهنم، متخيلين ده جهنم اللي هيترمي فيها الناس والعياذ بالله. كل الانهار مليان انهار، الانهار كلها حمم مش مية، يعني انهار رأيه طبعا دي انهاره كلها حمم بركانية، 85% من مساحته براكين، براكين. الحمم قاعدة تتقلب فيه من شدة الغليان، تطلع وتنزل في حركة مستمرة فيه. ده كوكب اهو جنبنا. تبص بقى الصورة اللي بعدها على كوكب الارض، المية والسحاب والانهار والبحار، دول سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد. الارض خدوا بالكم يا اخوانا برضو القشرة بتاعتها شكل كده جميل. الارض انت تحت رجليك بكذا كيلومتر، الارض ديت عمقها 4600 كيلومتر، منهم 1000 كيلو غلاف جوي فوقك و 3600 كيلومتر في العمق حمم بركانية. يعني انت تحت رجليك حمم، انت تحت رجليك بكذا كيلو بس، درجة حرارة الحمم 4500 درجة مئوية تحت رجليك كده اهو، وما انت وشايف الازهار طلع والنباتات طلع وانت ما انتش حاسس ايه اللي تحت رجليك. لولا الجبال اللي ربنا ثبت بها قشره الارض كان كل ده طلع، كنا بقينا زي كوكب الزهره كده، كانت بقت حمم والعياذ بالله. كل دي ايات من ايات الله والاء من الاء الله سبحانه وتعالى. وصيتي لكم يا اخواني في هذه الايام يعني ان احنا خذوا ما اتيناكم بقوه، خذوا ما اتيناكم بقوه. عايزين بقى نتعب في دين ربنا، عايزين بقى يعني عبدي لا تعجز ان تصلي لي 4 ركعات اول النهار اكفيك اخرها، لا تعجز، ما تبقاش عاجز في الدين، ما تبقاش من بتوع انا نفسي والله ونفسي اعمل ونفسي أر... نفسك ايه يا ابني؟ خد نفسك بالعزم، توسل الى الله، قول يا رب اعني يا رب قوي في رضاك، عزمي يا رب قوي في رضاك ضعفي. يا اخوانا هنفضل ضعفاء وهنفضل قاعدين نبص لقيام الليل على انه حلم، ونبص لسرد الصيام على انه حلم، ونبص للذكارين لله ليل نهار لما نتكلم عن دوام الذكر على ان ده حلم. لحد امتى يا اخوانا؟ يا اخوانا انتوا مش صغيرين، يعني من غير ما نزعل انتوا مش صغيرين. انتوا الصحابه اللي كانوا اصغر منكم ب5 سنين وب10 سنين كانوا صوامين قوامين. عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي عليه الصلاه والسلام ناداله وهو بيختم القران كل يوم وبيصوم كل يوم كان عنده كام سنه يا اخوانا؟ ابن عمرو بن العاص متجوز عنده 11 سنه، يعني سبحان الله العظيم. يعني لو انت اتجوزت وانت قد انت كان زمان عندك دلوقتي ناس ثانويه عامه، ما انت الصغير. احنا مش صغيرين يا اخواني، الزمن اللي احنا فيه ده هو اللي يعني كبت المفاهيم، كبت اقدار الطاقات اللي جوه الناس. ربنا بيقول على يحيى اتيناه الحكم صبية، اتصل بالقرآن بقى آية من آيات ربنا ولسه غلام في ابتدائي، في سن ابتدائي الوقت عندنا كده. يعني ما نستصغرش نفسنا يا اخوان، وما نستقلش فضل ربنا سبحانه وتعالى. عايزين ال10 ايام دول ان شاء الله معسكر عبادة مغلق، تخفف من الدنيا شوية، ركز. انا قلت الوقت القرآن وقلت الذكر، والذكر طبعا يبقى جلسة الضحى، وقلت القيام وقلت الصيام وقلت قيام الليل وقلت صلة الرحم. انت بقى ركز في 2 من دول يعني، والباقي والله اللي ربنا يعينك، انما ركز. ما حدش يقدر يعمل كل حاجة، حدش يقدر يعمل كل حاجة، تحبطش نفسك. وفي نفس الوقت اذا وقعت الدنيا مش زي الدين، يعني مثلا انت لو 5 ايام عبدت و5 ايام فطرت يبقى جبت 50%؟ لا طبعا، ده انت جايب امتياز فضل الله. انت لو ساعة واحدة قلبك يعني جمع على الاتصال بمولاك فيها انت جبت امتياز في ال10 ايام باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ما تحبطش نفسك. مرحلة الجريد اللي اتكلمنا عنها زي الجريدة اللي في اول النخل اللي لازم تتشوك على ما توصل للثمرة بعد كده، ما تحبطش نفسك. لو وقعت قوم، لو رحت الليلة بقى انا هقوم الليل بقى وهعمل واسوي، نمت صحيت بكرة المغرب على الفطار، ما تحبطش الحمد لله. بص قوم ولا كأن حصل حاجة. ليه؟ لان انت غلبان. انت مش غلبان يعني انت معذور، لا يعني انت ضعيف، يعني اعرف ان انت لسه الموضوع عايز مجاهدة. قوم وكمل، هتلاقي نفسك بفضل من تلاقي الاسبوع اللي جاي احسن بكتير جدا لو انت بطلت احباط، ولو تلاقي الاسبوع اللي بعده احسن بكتير جدا، وهتلاقي الشهر اللي بعده احسن بكتير جدا باذن الله سبحانه وتعالى. تخففوا يا اخواني من الدنيا، متشغلش نفسك بالدنيا بقى في ال10 ايام دول، متشغلش نفسك بحاجة بقى. احنا في اغلى 240 ساعة في السنة كلها، ما تشغلش نفسك كل ساعة فيهم بعمرك كله، يعني نجتهد باذن الله سبحانه وتعالى يا اخواني. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه ال10 خير ايام مرت علينا في حياتنا، اللهم افتح علينا فيها في الصيام والقيام والذكر والعبادة يا رب العالمين. اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم اجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا. اللهم اعنا على صلة ارحامنا، واعنا على بر ابائنا وامهاتنا، واعنا اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اهدنا، اللهم املأ قلوبنا بالهدى والإيمان، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. اللهم زوج شباب المسلمين، وزوج فتيات المسلمين، وزوج أيام المسلمين، وفرج كروبات هذه الأمة يا رب. اللهم أقم شرعك فينا، اللهم حكم شرعك فينا، اللهم يا رب العالمين انصر دينك وأعز أوليائك، واستعملنا ولا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.